وعدم تقبل المرأة ذات اللحية واقعها كلاهما نابع من انحراف المجتمع الإسلامي عن الإيمان بشريعة الله عز وجل. يعني هذا على شعر اليمين وعلى شعر المرأة سبق الجواب عن هذا حين قلت كل تغيير لخلق الله بنسب أو حلق دون إذن شرعي أو داخل في عموم العلة. كما تفضلت الآن ما دام الأمر هو بخلق الله تعالى فمن أين سلف الفقهاء إلى كراهية إمامة الأمر المجتمع؟ أنا لا أعلم نصا في هذا ولا يمكن أن يتصور وجود نص فيه، لكن بلا شك مجال الاجتهاد والاستنباط واسع. أنا أظن أنهم أخذوا ذلك من نفس الدليل الذي أخذوا منه أنه إذا كان هناك أمر جميل الصورة أن عليه أن يغطي وجهه حتى لا يختفي الرجال بالنظر إليه. من نفس هذا المنطلق يقول من قال، وأنا الحقيقة ما قرأت هذا في كتاب، أن الأمر يكره أن يؤم الناس، فإن وجد مثل هذا النص عند بعض العلماء وليس بطبيعة الحال كل العلماء وكل المذاهب، فإنما مأخذهم ملاحظة الفتنة. لكن مع ذلك أنا شخصيا لا أرى ذلك يعني سائرا، لأنه قد ثبت في السنة أن غلاما أما الرجال ذوي اللحى وعمره ما بين 7 سنين أو 9 سنين نعم قصة معروفة في هذا. نعم. طيب شيخنا لو أردنا أن نحن نخرج هذه المسألة على الفتوى على الواقع العملي، هذه المرأة إن ظلت بلحية فهي لن تتزوج، لن يتزوجها أحد، فتظل مثلا تصير حتى لا تتزوج، فلو قيل دفع المضرة الأقل بالمضرة الأكثر تبعا لمقاصد الشريعة في دفع الحرج والعمل نحو ذلك، يكون هذا النوع مستثنى، وإلا تأذت المرأة وظلمت. يعني الضرر الذي يقال بجواز رده ودفعه أهو الضرر الناشئ من العبد أم من ربه؟ أفعل من سكت سلم هو هذا لا يمكن أن يقال إلا إذا كان الضرر سبب العبد فهذا يسعى إلى إزالته، ومع ذلك فهو مقيد بحدود الضرورات والمعذورات، والضرورة تقدر بقدرها، لكن هذا لا يدخل في هذا الباب، هذا خلق الله، تدفع الضرر يعني من الله، أعوذ بالله. نعم. هذا في محاولة أخرى من باب نفسه يذكرها بعض الفقهاء يعني في هذا، فيقولون انه يعني اذا اجزنا لها يعني حلق هذه اللحيه انما يعني من باب عدم تشبه الرجال، لان هي الان يعني واقعها كالرجل فتحلق لكي ترجع الى اصلها وفطرتها وطبيعه خلقتها. هذا جوابه نفس الجواب السابق، هل هي متشبهه بالرجال ام الله هو الذي شبهها بالرجال؟ الله تعالى انتهى الامر، هذا ليس في ملكها ولا في طوقها، ما فعلت ذلك بنفسها. وأريد كنكتة أخرى، من أين نقول أن هذه ستعيش بدون زوج؟ أليس من الممكن عقليا ومنطقيا أن يكون زوجها أمرد؟ نعم. في أحاديث لأربعين نووية

السائل إذا نحن صلينا معكم في المسجد الحرام كم نصلي؟ قال تماما سنة نبيك، أو كما قال ابن عباس رضي الله عنه، ورواية في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد، وهي في المسند أوضح من رواية مسلم. إذا كان الأمر كذلك فالحديث صريح بأن الذي المسافر الذي يصلي وراء الإمام المقيم ليس كما يقول ابن حزم أنه يسلم على رأس ركعتين أو يحدث نفسه، وحينئذ فالصورة التي سألت عنها يؤخذ جوابها مما سبق، ليس له أن يقتصر على صلاة ركعتين وأن لا يتم بقضاء الركعتين الأوليين، هذا شيء. وشيء آخر قوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليتم به، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أو لعلي لفقت بين حديثين وإن كنت ما خرجت في ذلك عن الحكم الشرعي. الحديث في لفظه في الصحيحين إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا كان الحديث الأول حديث ابن عباس صريح الدلالة في أن الآفاقي إذا صلى وراء المقيم يصلي بصلاته، حين ذاك نفهم من الحديث الأخير إذا أتيتم الصلاة إلى آخره فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أنه عليه التمام. وهذا الحديث يدلنا على شيء اختلف فيه العلماء قديما وحديثا، ألا وهو ما فاته المسبوق، ما فاته من الصلاة، هل هي أول صلاته أم هي آخرها؟ أو بعبارة أخرى، ما أدركه من الصلاة وهو مسبوق وراء الإمام، هل هي أول صلاته أم هي آخرها؟ الجواب في المسألة قولان. قول الحنفية أن ما أدركه من الصلاة وراء الإمام هي آخر صلاته، وما سيتمه هو أول صلاة. ورأي الشافعي والجمهور العكس وهو الصواب، لقوله عليه السلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. رد الحنفية على الشافعية حجتهم هذه بقولهم لكن في رواية في صحيح البخاري وما فاتكم فقضوا، هذا نص في القضاء، وهذا يؤيد مذهب الحنفية لأنه يقضي الركعتين السابقتين أوليين. فأجاب الجمهور بأن اللفظ الثاني فقضوا عربية هو بمعنى الأول، لأن تفسير فقضوا بمعنى أداء العبادة في غير وقتها هذا تفسير روعي فيه المصطلح الفقهي ولم يراع فيه اللغة، لأن الله يقول مثلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، صلاة الجمعة إيش معنى قضيت صلاة؟ وتمت يعني. كذلك قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، قضيتم مناسككم أي أتممتموها، فحينئذ قول فاقضوه بمعنى الرواية السابقة فأتموه. طيب غيره ان شاء الله خمسه تسجيل يريد ان ينتزع اسمح للشيخ فك الشيخ